ما يشمل الأذهان. تمة البيان ممكن تصحيح بالعربية أن تبقى خبر لمبتدا مأذوف، هذا بيان لما يشغل الأذهان. هذا بيان لما يشغل الأذهان. طيب الشيء اللي بيشغل الذهن ده شنو؟ 100 فتوى لرد أهم شبه الخارج ولما شمل الداخل. الخارج والداخل شنو في اسم الكتاب ده؟ داري وريك على أنه في شبه في الدين ألقيت. يقول الدين الإسلامي قال الكلام ده كيف؟ من قبل ناس ما مسلمين له الخارج. والداخل كمان زول ينتمي إلى الإسلام والمسلمين. يقول أن الدين الإسلامي قال كيت كيت، والشدة معناه شنو؟ يجاوب عنها. يعني الخارج معناها الشبه اللي هي شنو يا أخوانا؟ يجيبوها أعداء الإسلام والمسلمين. لأنه مصر اتخصصت في هذا الجانب. عندها علماء خصصتهم لكونه يتابعوا اليهود والنصارى وغيرهم من الملحدين والكفار، اي شيء جابوه عشان يطعنوا فوقه، يعني عشان يطعنوا بسببه في الاسلام والمسلمين وشريعه الاسلام، علماء قاعدين بس متخصصين عشان يردوا الشبهات دي. ومولانا الدكتور شنو؟ يعتبر علم على راسهم. عشان كده بيقول يعني البيان لما يشغل شنو؟ الاذهان. هذا يعني ما يتعلق باسمه. الشيء الثاني اللي هو بيقول مؤلف الكتاب الدكتور علي جمعة، هذا دار النشر دار المقتم في المطبعة تبعة الكتاب سنة الطبع اللي هي 2009. عدد الصفحات اللي هو 400 صفحة. حجم الكتاب عندهم 17 × 24 رقم الإيداء. بس أنا عايز أنبه عشان كده قلت النبي، بتقرأ في كتب بتلقى مكتوب في الكتاب رقم الإيداء. جيانو بالكلمة دي شنو؟ في حاجة اسمها الإشياء الفكرية. أي حاجة أنت قمت أنتجتها بفكرك بعلمك وتوصلت لها وطبعتها ككتاب وعملتها كأشرطة، ما في زول عنده صلاحية يمشي تباعها يبيعها. ده قانون دولي عام. وهنا عندنا في السودان الكتاب لمن يكون مؤلف ألفه ألفه من قبل 100 سنة لغادي باي زول ممكن يطبعه، لكن على الشرط ما تطبع نفس الطبعة اللي أنا طبعتها. يعني إذا كان الكلمة دي تبقى عندي في أول السطر في أول الصفحة، أنت ممكن في حقك يبقى شنو؟ في وسط الصفحة أو في الجزء الثاني أو الجزء الفوقاني. إذا كان هنا عندك بيساوي 300 هناك ممكن تعمل 400، أو بيساوي 400 ممكن تعمل 300. ممكن تحذف التعليق بتاعي وتعلق عليه. إذا كان الكتاب عنده من 100 سنة لغادي، أما من 100 سنة لجاي ما عندك صلاحية تطبع أي كتاب تبعته أي مطبع داخل السودان أو خارجه. بمجرد ما جيت تبعته صاحب الكتاب ممكن يتقدم للمحكمة عشان ما يدينك، بس على الشرط يكون الكتاب عنده شنو؟ رقم الإيداع. لما تكتب الكتاب أنت مش توديه لحاجة اسمها الصحافة والمطبوعات. الصحافة والمطبوعات بتاخد منك يعني اسم شنو ده الرسوم معينة، وبعد ذلك تكتب الكتاب ده بهذا الرقم تاني خلاص ما في زول يقدر يطبعه. وزول لو طبعه معناتها إنه رقم الإيداع بالأرقام الذكرى دي، الترغيم الدولي بالأرقام دي، وبعد ذلك كمان المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجموع يجيب على أسئلة 100 شغلت بال الناس في القرن 14 الهجري، مرة بقصد ومرات بغير قصد. القرن 14 الهجري في مسائل زهرت وأشقال الناس، يعني أزهار الناس انشغلت بها، لكن ليه الناس في واحدين قاصدين حاجة وفي آخرين دايرين يعرفوا الحقيقة؟ فشان كده أنه الدار يعرف الحقيقة قدرنا ورجاله، والما بيعرفها كما الزول العارفة هو بندد دايرين نوريه أنه كلامه ليس بصحيح. حتى أصبحت معيارا لتصنيف المسلمين المسائل اللي دايرين نقولها دي، قال بقت ميزان عند الناس. بس المسلمين كم بيقول كده هو من جماعة كذا، ما بيقول كذا ما من جماعة كذا. وامتحانا لتقسيمهم بقت ميزان بكون يقسم الناس. وروج لدى طوائف كثيرة من الناس أنها قطعية لا خلاف فيها، عن المسائل ترى كثير منها من مسائل الخلاف. وفي نفس الوقت الإنسان اللي بيتحجم على الناس فيها يقول لي مسائل قطعية كيف الناس يخالفوا؟ وهي ليست بقطعية، ما دام هي ظنية طيب ما عندك صلاحية في كونك تمنع الطرف الثاني زي ما تتوقع دليل يبقى صحيح، الطرف الثاني ممكن دليل يكون شنو صحيح أو يكون أصح من دليلك، وأن الحق معهم وحدهم، وأن القائل بغير ما يقولونه مارق فاسق، شنو الرأي بتاع التصرف ما عنده علاقة بالعلم، منحرف أو على أقل تقدير غير ملتزم ومتساهل. أي زول بيقول كذا معناته شنو ما ملتزم، أي زول بيقول كذا ما متساهل، ها، أو يتهم بأنه ليس محبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قاس الغلب وأنه كأجلاف الأعراب زي الناس بتاعنا البادية الجلف اللي هو شنو الإنسان اللي عنده الحماقة والعنده الغشامة قديما، أو أنه منافق زنديق مشرك، ده كله بسبب هذه المسائل. وداري أوريك لأنها هي شنو ما وصلت إلى هذا الحد، لا من تجعل الإنسان يبقى جلف ولا تخليه يبقى منافق ولا زنديق ولا مشرك، بل إنما هي مسائل علمية تجهلتها بس. فشغلوا المسلمين بهذه المسائل وإن كانت محل خلاف، وإن كان لكل مذهب دليله، وإن كان المتفق عليه أكبر من المختلف فيه حتى بعدهم مسائل الفقه الواردة عن السلف باعتبار صورها فوجدها قد زادت على عن ألف ألف. هل أوريك أن الناس العاملين ضجة للناس وعاملين اختلاف وجايبين مشاكل ولا بنفرقوا بين المسلمين بشنو؟ قال بسبب مسائل الناس اختلفوا فوقها. قال طيب المسائل الناس متفقين عليها دي أكثر من كثيرة، كونه في مسائل بسيطة اختلفوا فوقها ما فيها شيء، ألف ألف عليها مليون مسألة، مليون مسألة قال دي المسلمين متفقين عليها، كان في كلمات أو مسائل معينة المسلمين يختلفوا فيها ما بيبقى معيار وسبب لكون المسلمين يشقوا ليه شقين يقول أنه ده زنديق وده كافر وده مشرك وده منافق، شايف؟ ومعنى هذا أن تلك المسائل لا تزيد عن مسألة في كل 10,000 مسألة اللي انت عاملين لنا وجايبين خلاف وعاملين ضجة للناس. من كل ده من نوزع مسائل الخلاف على مسائل الاتفاق في أي 10,000 مسألة في مسألة واحدة مختلفة والله. ها يبقى الاختلاف ده ما كان المفروض يبقى، لكن ربنا عراد وأنه يبقى عشان في واحد ربنا عراد أنه يبين الحق، وبسبب الاختلاف بتاعه الحق يبين حتى ما الإنسان يعرفه. فهو من المعقول المقبول أن نتفق في 10,000. أيوة، فهل من المعقول المقبول أن نتفق في 10,000 وإذا اختلفنا في مسألة واحدة حمل كل منا صفة الكلام على صاحبه؟ استفهام إنكاري، ما كان الفروض يبقى زيدا، فيكون جهادا من غير وعي ما عندك أي حاجة، ويدل ذلك على الفراغ الذهني راسه فادي دش جاب التطرف ذاته، بل الفراغ الفقهي ما بيعرف أي حاجة من الفقه. ها ودع عنك شنو الفراغ الديني، يعني إذن لا عنده عقل ولا عنده ذهن ولا عنده دين، دش بيجيب الكلام ده؟ إذا كان الإنسان عنده عقل عنده دين ما بيجيب الكلام ده. قال وأردت أن أبين في هذا الكتاب الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في الإجابة عن تلك المسائل. أنت بتقول كفر وإشراك، داري وريك أنت ما قريت، قريت لجماعة معينة، لما تقرأ لكل المسلمين تقدر تعرف حاجة، وهو ما عليه الجمهور، واعتقاد أن تلك المسائل محل اتفاق أمر باطل. هم جايلين من قطيات الدين وأنه ده شيء متفق عليه، وعايزه الغالب منافق زي كافر مشرك، كونك تعتقد أنها من مسائل الاتفاق قال ده باطل. ولقد نرى مخالفة طائفة من العلماء فيها، أو نرى مخالفة الأكثر أو مخالفة الجمهور، وأنه لا يجوز أن نقع في جال هذه المسائل المعيار الذي تنقسم به نقسم به المسلمين، بل المعيار يجب أن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفع به وأن يزيل اللبس بما فيه، ونحن نسعى لوحدة المسلمين على قاعدة إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. داري وريك الكتاب ده كله بني على القواعد الثلاثة دي، والإنسان الداري يتعلم العلم لابد يعرف القواعد الثلاثة دي. ما ممكن تتكلم في مسائل الاتفاق والاختلاف إلا بعد ما تحقق هذه المسائل وتعرف أنها المسائل اثنين، مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فوقها، غير تنهى عن ياتلك اللي اتفق أهل العلم على أنها شنو ما حق، لكن المختلف هو لا يمنع منها. كنت دار تمنع منها ما كان أبو بكر منع عمر من رأيه، وكان عمر منع عثمان من رأيه، وكان عثمان منع علي من رأيه، وكان يبقى شنو المالكية يقول الشافعية ما تصلوا، والشافعية يقول المالكية ما تصلوا، جل يقول والله ما تطبخوا الخير ده ما تأكلوا، جل يقول والله نأكلوا، جل يقول صلاتكم ما تقولوا صحيحة. ليس الأمر كذلك، إنما ينهى عن المتفق عليه مش عن المختلف فيه. عرفنا الحتة دي؟ ده هو الأساس الأول لابد الناس يعرفوه. دي قاعدة من القواعد. القاعدة دي بنرجع في كتاب يا أخوانا الأصفاء والنظار للإمام السيوطي جايب القواعد الأصولية، دي لابد أن تحفظ. وقاعدة أخرى الشيخ علي يا أخوانا شنو أصولي، الدكتور علي جمعة أصولي محقق عشان كده قال رأس العلماء. قال وكذلك شنو؟ ها وقاعدة لا يعترض بمذهب على مذهب. ما بيشيل الدليل بتاع المالكية وتجعله حجة شنو؟ الآن شنو على الشافعية؟ كيف يعني؟ يبقى القاعدة بتاعتك بحسب قاعدتك اللي أنت بتعتمد عليها. يعني مثلا الشافعي يقول أنت المالكية ما عندكم صلاة. شنو؟ ما عندك صلاة لأنك ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى قوله ما بيبقى حجة علينا. أقول ومن اللي قال لك آية من الفاتحة؟ يقول آه، نقول آه ما في خلاص دليل. يبقى الإشكالية هنا في شنو؟ أنت بتمنع عن شيء يكون متفق عليه، وبتمنع عن شيء بحسب القاعدة بتاعت في المذهب، أما القاعدة بتاعت مذهبك ما بتشكلها في مذهب آخر. لما تقول ده هي القاعدة ما بتكون. الأمثلة كثيرة يا أخوانا والمجال لا يسع لذلك. هنا عندنا الإنسان إذا كان شك متوضي وشكيت هل أحدثت أم لا؟ ماذا تصنع؟ هتتوضي من جديد. ليش نو؟ قلنا أخذنا بالقاعدة بتاعت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشافعي رأيكم شنو؟ قال نحن أي ظلم متوضي وشك في كونه أحدث ولا ما أحدث وضو ما يجد كله ماخذين بها قاعدة. قالوا ماخذين بقاعدة أيضا أصولية شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ها وقاعدة بتاع شنو؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. يبقى القاعدة بتاعت الشافعية ما بتشتغل فينا ولا في حاجتنا بتشتغل في شنو؟ الشافعية. المطلوب منك الشيء اللي انت بتعمله يكون عندك شنو عليه دليل، يكون شرعي ما دليل بهوى. هذا والسلام. شايف؟ القاعدة الثانية لا يعترض بمذهب على مذهب. وقاعدة الاجتهاد لا ينقد بالاجتهاد. فلان كان بيقول كذا وجاء خالف فلان، فلان لما يقول كذا كلام الاجتهاد ما بينقض الكلام الاجتهاد الاولاني، وان كذاتك الاجتهاد بحسب اجتهادك مع توافر الشروط بتاعت الاجتهاد توافرت لديك المساله دي كيف حكم فيها؟ واحد درب درب درب قال الحكم فيها كذا، راجعت تمام قال نعم كذا تمام، حكم فيها بعد فتره سنه سنتين 10 سنه 20 سنه هو كمجتهد غير رايه في المساله. ما بيقول يا أخوان إنك قبل كذا سنة كان حكمنا لكم بحكم الآن الحكم دخلوا عمل حكم جديد. لا ينقض الاجتهاد، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. سيدنا عمر قال علموا الآن إيش ما كان المرة دي حكمت كذا، قال هاي ذاك على ما قضينا والليل إيش على ما نقضي ما في معنى. إذن فيها القواعد الثلاثة التي قام عليها الكتاب، يمنع المتفق عليه لكن لا يمنع شنو المختلف فيه. والقاعدة أنه لا يؤثرت على مذهب شنو بمذهب آخر. والقاعدة الثالثة هي شنو؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اجتهدنا وصلنا لدليلنا، قال الواحد ما يقدر ينقضه. ولقد قسمت هذا الكتاب إلى خمسة أبواب كما يلي. الباب الأول قال المسائل قال عامة في الإسلام والعقيدة. الفصل الأول قال مسائل تعريف الإسلام وقال ورد بعض الشبهات المهمة. الفصل الثاني مسائل الاعتقاد والتوحيد. الباب الثاني في مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادئ الفقه الإسلامي. المبادئ معناها الأسس. الفصل الأول مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني مسائل تتعلق بمبادئ الإسلام وأسباب الأخلاق، بمبادئ الفقه الإسلامي وأسباب الاختلاف. الباب الثالث مسائل تتعلق بالعبادات. الفصل الأول مسائل تتعلق بالذكر. الفصل الثاني مسائل تتعلق بالصلاة. الفصل الثالث مسائل تتعلق بالزكاة. الفصل الرابع مسائل تتعلق بالصيام. الفصل الخامس مسائل تتعلق بالحج. الباب الرابع مسائل تتعلق بالتصوف والصوفية. الباب الخامس مسائل تتعلق بالعادات، والله نسأل أن يجعله في ميزان الحسنات يوم القيامة. أستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية القاهرة تعرف كده. الباب الأول مسائل عامة عن الإسلام والعقيدة. ها الفصل الأول قال فتاوى عن تبيئة الإسلام ورد الشبهات. الإسلام عنده وجود وعنده أوصاف في أوصاف المسلمين، تبيعته شنو؟ السؤال بيقول سين سؤال رقم واحد، ما هي مكانة رسالة الإسلام بين رسالات الله السابقة؟ وما هي أركان الإسلام والإيمان؟ ولماذا سمي الإسلام بهذا الاسم؟ الجواب، الإسلام هو رسالة الله الأخيرة للبشر، فهو الدين الخاتم الذي أنزله الله على نبيه الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه رسالة الله العامة والمفتوحة للعالمين. أيضا دار يخش يخش دار الفتح بتاعه. كل نبي جاء برسالة من الله كانت لقومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أرسلت إلى الخلق كافة، والقرآن يا أخوانا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام رسالة الله الخاتمة للثقلين جميعهم من الإنس والجن، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دخل فوق شنو يا أخوانا؟ حتى الملائكة، إلا أن الملائكة قلنا شنو يا أخوانا بالتشريف، وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعامل شنو ما عارفين أي حاجة، عشان كده ربنا ما جعل لهم القسمة. وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الفارق الأول يا أخوانا، الفارق الأول أن الرسالة بتاعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكافة الناس، أما الرسل سبقوا كل واحد ربنا بيبعث لأهله بس ولأهل لغته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد اختصه بهذه الميزة، فقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هكذا الحديث يا أخوانا ورد في صحيحين البخاري ومسلم، كان النبي من الأنبياء إلى قومه خاصة وأنا كمان إلى الناس عامة. والإسلام دين يسر لا عسر فيه ولا حرج. قال تعالى وما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أسس الله هذا الدين في أمره الظاهر على خمسة أركان، عنده أمر ظاهر وعنده الباطن. الباطن شنو؟ العبادات القلبية، التقوى، الخوف، الخشية، الإنابة، التوكل، الورع، كده التماش اسمه شنو؟ العبادات الباطنية. أما الظاهرة هي شنو؟ هي الأركان بتاعت الإسلام الأربعة الخمسة اللي بتعرفها دي، هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت. وفي أقاعده الإيمانية على ستة أركان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم يتفرع عن ذلك الإيمان شعب كثيرة تستدل عليها من جملة الأوامر والنواهي. يعني غير دي الإيمان تحت في شعب، في فروع كثيرة، ومن الفروع الكثيرة نستطيع أن نجيب شنو يا أخوانا؟ أوامر كثيرة ربنا أمرنا بها، ونواحي كثيرة ربنا نهانا عنها، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في الشريعة الإسلامية التي قد تصل في جملتها إلى 70 شعبة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الإمام البيهقي عمل كتاب وسماه شعب الإيمان. سمى كتابه شعب الإيمان. شعب الإيمان بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحياء من الإيمان، الخوف من الإيمان، واليقين من الإيمان، والتوكل من الإيمان، وانت ماشي كلها اسمها شعب الإيمان. طيب، ثم يتفرع عن ذلك الإيمان شعب كثيرة نستدل عليها من جملة الأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية التي قد تصل في جملتها إلى 70 شعبة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين أركان الإسلام والإيمان حديث جبريل عليه السلام الذي يروي سيدنا عمر رضي الله عنه حيث قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه عشان يدل على الجفاوة بس، ووضع عشان الجماعة ما يعرفوا، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ما قال يا رسول الله عشان يقول الزل ما بيعرف مستوى النبي، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتين النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شيء واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالغدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا اللي بتسألني عنها ما بعرف أكثر منك، أنا وعدت في علم الساعة سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها علامات أشنو. قال: أن تلد الأمة ربتها الحرة، الأمة المملوكة تلد الحرة، الأمة تلد الحرة. قال كنايا أنه أبناء الملوك هيكسروا السراري، وإذا كان الملك عنده السرية وأتى منها بإبن، الإبن ما تابع لأبوه باعتبار تابع لأبوه هو حر، وباعتبار أنه أمه كانت مملوكة وهو تابع لأبوه باعتباره سيدها. ده أكثر وأوضع ما قيل في تفسيره. وقيل أنه أن تلد الأمة ربتها أنه من علامات الساعة، الأم تلد البنت والأم تخدم البنت، ففضلا عن تخدم البنت الأم بقت الأم هي اللي بتخدم البنت، فهي بقت فيها شنو؟ أما وإن لم تكون أما حقيقية. وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان سبق لنا كثير. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، وفي رواية فلبث مليا بعد 3 أيام. ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قالها: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم بعد 3 أيام. الشاهد يا أخوانا اللي ممكن إحنا نقدر نتذكره هنا بس، الحديث أدانا بيان الإسلام والإيمان والإحسان، الدين ياهو الثلاثة دي ما في أي حاجة ثانية، أي علم في الدنيا جاي لخدمة الثلاثة. تحت الإسلام بيندرج شنو؟ الفقه كله، الإدارات والمعاملات. تحت الإيمان بتخش العقيدة كلها، الواجب في حق الله والمستهيل والجائز في حق الرسل كذلك. ها، والإحسان ينتهي تحت التصوف، أي علم ثاني في الدنيا ما في. العلوم الثانية كلها خدمة بس لكونك تفهم الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو السلام، ديك وسائل ودي الغايات. الثاني اللي هو شنو؟ الحديث لمن قال الله ورسوله أعلم. طبعا الناس هسه معتادين انه لما يقولوا مساله واحد يقول شنو؟ الله ورسوله اعلم، واحد يقول الله ورسوله اعلم دي ما بتجوز الا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، اما الان قال ما بتجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام ما في. فدي دايره زمن انه عشان الناس يحللوا المساله ويردوا فوق الادله وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى في القران بيذكر اشياء ويضيف النبي عليه الصلاه والسلام وما عنده فيها اي دخل، وكلها بتاعت الله. تعرف أنه مش وجود يهول بيخلي أنه يقوله والله ورسوله أعلم، الحقيقة ما بيجوز لكل شيء آخر، لكن مش لأنه ما موجود. قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الحجرة. ها، وسيدنا كعب بن مالك يقول: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. جاء الحديث البخاري عبره في حديث الطوّة. والصدقة بالدولة منه لله وذاكر الصحابي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد عائشة في صحيح مسلم تقول أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يلعنني اليوم. أعوذ برسول الله مش أعوذ بالله. سيد عائشة الحديث في صحيح مسلم. لكن الناس يعني لابد تتعرف الحاصل شنو. فمن هنا قال ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ده حديث صحيح. أما عن تسمية الإسلام بهذا الاسم قال فلأن الإسلام دين تسليم واستسلام. تسليم الظاهر والباطن. والاستسلام أعم من التسليم. بما نجن الاستسلام مرة واحدة ها لمنو لله رب العالمين. فهو دين يدعو المسلم إلى الإذعان لله وحده وخلع ما دونه من الآلهة والأوثان حتى الأهواء. إله مع الله ما في الإسلام. وثن ما في. الهوى ذاته قال هوى نفسك بكونك تجعله زي الإله بس تطاوي. أفرأيت من اتخذ إله وهواه تطاوي مع المدين والديك. ده كله في الإسلام يعني ما في. لأنه كلمة في الإسلام معناها الانقياد لله. وكما تنقاد لهوى نفسك وتنقاد لأراك يبقى إنت شنو ما ينقاد لله عز وجل. عشان كده قال حتى الأهواء. فقد يشرك الإنسان مع ربه بأن يتبع هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. المفسر بيقول شنو إلهه هواه بمعنى محويه. كيف معنى الآية؟ المفسرون بيقولوا واحد مشرك لاقي له صنم لاقي له حجر كده يخطه بيعبد فوقه. بينما هو كذلك يمشي لاقي له حجر صمه أحسن من الأولان يرمي ذاك ويشيل واحد. إلهه شنو؟ أشيل به هواه. هواه محويه بصيغة اسم المفعول. الله قال أفأنت تكون عليه وكيلا اهتمام وكيل عليه. كما يدعو المسلم إلى السلام مع نفسه. نفسك ذاتها ما تكاتبها قال. ومع كون الله الفصيح. الكون كل تبقى مسالم له. عشان شنو ما توصل بأنك إرهابي. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ياتو من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده المنطوق مفهوم ماله. كم ما سلم المسلمون من لسانك ويدك اهتمامك مسلم. ما هو هذا إلا شنو إلا يأول لك ماك مسلم. إلا المسلمين يسلموا من لسانك ويدك. طيب مسلمين ما سلموا من لسانك ويدك كافر يعني ماك مسلم الإسلام الحقيقي اللي أشار له النبي عليه الصلاة والسلام وبينه في السنة. والإسلام هو الدين عند الله والذي سماه بهذا الاسم وارتضاه إنما هو رب العالمين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التسمية من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذا الضمير بيرجع لمن؟ بيرجع لله عز وجل. وقد غالوا في التفسير أن الضمير يرجع لسيدنا إبراهيم لكن أكثر المفسرين على أنه يرجع لله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل هو سمى الإسلام بشنو بهذا الاسم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا في الأمم السابقة وفي الأمة دي برضو. يعني ما نائزنا الإسلام هو الموجود في الرسائل السماوية وهو الموجود في الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرسول شهيد علينا يوم القيامة يقول أيوة ديل آمنوا به والما آمن يقول كفروا به. ونحن نبقى الشهداء على الناس وعلى رأسهم الأنبياء. ربنا بيطالبهم يوم القيامة يقول لهم عندكم التبليغ بلغتوا. يقولوا بلغنا. يسأل الأمم الجماعة بلغوكم يقولوا ما بلغونا. ربنا بيطالب الأمم بالدليل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول لهم جيبوا الدليل. يقولوا شنو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقرأ لهم إنا أرسلنا نوحا. يقرأ لهم يا أبتي لا تعبد الشيطان. يقرأ لهم نقرأ لهم الآيات نبين أنه شنو ديل بلقوا رسالة الله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كلهم. الله بيسأل الطرفين كلهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك. وتسمية الله للمسلمين من خصائص هذه الأمة الخاتمة. كون الله سمانا مسلمين دي خاصية. يعني الناس سبقوا شنو كل واحد بيعمل لنفس النمرة. نحن شنو نمرونا جاهزين جينا. يعني اليهود هم اللي سموا نفسهم يهود والنصارى هم اللي سموا نفسهم كذلك. لكن هنا سمانا الله سبحانه وتعالى. شايف صاحبة الدين الخاتم والنبي الخاتم. فإن اليهود هم الذين سموا أنفسهم بناء على دعاء نبي الله موسى لهم بذلك. شايف شغلانة دي يعني ورحمتي وسعت كل شيء في قول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى حكاية عنه إنا هدنا إليك، يعني اسم اليهود الاسم التسمية دي أخوانا لمن جات ما مزمومة، لكن التسمية ما بتزكيك بل إنما يزكيك العمل. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا بمعنى رجعنا إليك، قالوا إن هدنا إلى الله، هدنا معناها رجعنا إلى الله. إذن اليهودية في العربية معناها الرجوع إلى الله عز وجل، لكن لما بيجى الاسم ما تبقى المسمى، شوف ربنا سبحانه وتعالى زمان في القرآن كيف. إذن الاسم ما بزكيك، هل إنما يزكيك شنو؟ المسمى بتاع الاسم ذاته، المسمى منه باليهودية أو بالنصرانية هو شنو؟ هو اللي بيزكيك. لما بيجى أنه ما ماشيين على المنهج اللي ربنا بعث بهم الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى زمهم في القرآن، شالوا من كلمة هدنا بمعنى رجعنا وقالهم شنو يا أخوانا يهود، شايف؟ والنصارى هم الذين سموا أنفسهم بذلك، قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، شايف؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى، مش الله هو اللي سمى، هو سماكم المسلمين، ودل شنو؟ قالوا إنا نصارى، ده الفرق. فالحمد لله رب العالمين أن اختصنا بتسميتنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، ولعلنا نكون بتلك الإجابة عرفنا مكانة الإسلام بين رسالات الله السابقة، وكذلك عرفنا مما يتكون هذا الدين إجمالا، ولماذا سمي بالإسلام وسمي أتباؤه بالمسلمين. وصلى الله على سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال رقم 2 من 100 سؤال أخذت كم هو؟ واحد. ده السؤال الثاني، نحن المسلمين بنقول شنو؟ كيف يمكن الجمع بين كون الإسلام خاتم الأديان وكونه دين جميع الأنبياء؟ نحن المسلمين بنقول أنه ديننا ده دين الإسلام، ده يهود دين بتاع سيدنا موسى ويهود دين بتاع سيدنا إبراهيم وبتاع جميع الأنبياء، ونحن بنقول الدين كان خاتم، بمعنى شنو؟ هو آخر واحد جاء، نجمع كونه ياهو الأول وياهو الخاتم كيف؟ داري يجاوب الشيخ على ذلك. الجواب عقيدة واحدة أرادها الله من البشر من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومجمل تلك العقيدة هي شنو؟ هو لا إله إلا الله. إذا ما سيدنا آدم، آدم رسول الله، في زمن سيدنا نوح لا إله إلا الله، نوح رسول الله، في زمن سيدنا إبراهيم لا إله إلا إبراهيم رسول الله، وكيف شغلانا؟ إذن الدين ده كله ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون شنو؟ شيء واحد، عشان كده كون الرسائل السماوية كلها يعني بتبين شيء واحد، ده ما موجود خلاف، لأنه كلهم جو بتوحيد الله عز وجل، وأن هذا الإله العظيم هو الخالق الذي اعتنى بخلقه، ربنا خلقنا لكن اعتنى بنا، وأرسل إليهم الرسل منهم، فينبغي على الناس حينئذ أن يصدق الرسل وتتبعهم وأن يؤمن بما يخبر وأن يؤمن بما يخبرونهم به من أمر الله وأخبار الآخرة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشيخ ما قسم لك قال شنو هذا هو التوحيد شنو الربوبية، ومش بغاد يقول لك توحيد الألوهية، لأنه التوحيد كلمة شيخ واحد، ما في توحيد الألوهية والربوبية. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأخبر سبحانه أن توحيد الإله بالعبادة هو أساس رسالة جميع الرسل. إذن ها الإسلام مع الرسائل السماوية السابقة اتحد ولا ما اتحدوا؟ جو عشان يدعو الناس إلى التوحيد، ودين الإسلام برضه شنو؟ عشان يطلعهم من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق جل وعلا. وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوه. وعلى هذا فالأمر بعبادة الله وحده هو أساس عقيدة الإسلام، ويصح أن يكون هو دين جميع الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسلم الأنبياء إخوة ودينهم واحد، شايف؟ هو دين جميع الأنبياء من ناحية العقيدة. الشيخ داري يوريك الآن الأحكام شنو مختلفة. في زمن سيدنا آدم شنو أخونا أختك شقيقتك بتتزوجها. لحد سيدنا نوح أمر بنسخ الأحكام. في بني إسرائيل ما بتتزوج المرأة إلا يكون بينك وبينها شنو؟ في سواء من الأجداد حتى ما تتزوجها. وفي بني إسرائيل موضع النجاسة شنو يا أخونا؟ يغرد لحد ما الإنسان يصل لمحل الدم، وفي التوب يقطعوا، والصلاة ما بتقوم إلا في المسجد. في أحكام، لكن العقيدة واحدة. الأحكام بتختلف من زمن لآخر. أما العقيدة فهي واحدة. شايف؟ عشان كده بيقول أنه أصول التشريع اللي ربنا بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد. شايف؟ ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يكون هذا الدين الإسلامي هو الدين الخاتم شريعة كما كان هو الدين الوحيد عقيدة، بالإضافة إلى الاشتراك الديني الإسلامي في أصول العبادات. ولا نتين هاجة. يلا، قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين معنا غيره. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. خلاص ما في دين إلا هو. فأراد الله أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الخاتم شريعة كما كان هو الدين الوحيد عقيدة، بالإضافة إلى اشتراك الدين الإسلامي في أصول العبادات والأوامر والنواهي مع جميع الشرائع السابقة له. زي شنو؟ قال فكل الكبائر التي حرمها الله في الأديان السابقة حرمها في الإسلام، فقتل النفس والزنا والسرقة وما شاكل ذلك، أكل مال اليتيم والظلم، دي كلها زي ما هي ممنوعة في القرآن فكذلك في الرسائل السماوية السابقة كلها كذلك. وكذلك أصول الشرائع والعبادات التي أمر بها في الأديان السابقة، الصلاة والزكاة أمر بها في الإسلام، أمر بها في الإسلام. أما الذي يختلف فهو تفاصيل تلك الصلوات. عندكم الصلوات الخمسة، في ناس ما عندهم خمسة. ها، ومقادير تلك الزكاة. يصلوا ربع المال، يصلوا شنو؟ العشر ونصف العشر وربع العشر. تبعا لاختلاف الناس. وعليه فإن الإسلام هو الدين الذي اجتمعت فيه عقائد الإسلام وشريعته، عقيدة الإسلام وشريعته وأصول جميع الشرائع السابقة. ولذلك خاطب الله هذه الأمة بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين هذه الأمة كما أنه هو دين الأنبياء والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الشريعة اللي الله وصى بها سيدنا نوح يهذا تشرع عليكم، ومنو كمان تاني، وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم أولو العزم. دي الآية الثانية يا أخوانا جايب أولو العزم في طقم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين يكون واحد وتقيمه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبعد ذاك التفرق في الدين ما في. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشيء اللي انتم تدعوا المشركين إليه هو شنو؟ تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. الشيء اللي عندهم كبير ما يقدر يستحمله. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال عز وجل ومن يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أي ذول رقب عنها، بمعنى ترك ملة الإسلام قال جهل نفسه، ما بيعرف نفسه شنو، ما يعرف نفسه أنه عبد مربوب لله عز وجل وأن ربنا آمر بأن يكون مسلما. ولقد استفيناه سيدنا إبراهيم في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الدنيا الله اصطفاه وجعله شنو على رأس كثير من الأنبياء، هو اللي بيلي نبينا عليه الصلاة والسلام في المرتبة. وفي الآخرة ربنا يجعله من الصالحين بقية الأنبياء. إذ قال له ربه أسلم، أي انقذ لوجه الله عز وجل. قال أسلمت لرب العالمين، خلاص اتجهت يا الله. ووصى بها اللي هي ذات أصل الإسلام إبراهيم وتفاعل بنيه ياسم يعقوب، بنيه ويعقوب أولاده ويعقوب، يعني قال له شنو؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وصبيا أولاد وأحفاد كلهم ما تموت إلا وأنتم مسلمين، معناه موتوا على الإسلام. الخبر بمعنى الأمر هنا زي ما بين المفسر في التفسير. وقال سبحانه وأمرت أن أكون من المسلمين من المسلمين المنقادين لله. وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سبحانه وحكاية عن بلقيس ملكة سبع قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ها فبين سبحانه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ونوحا وموسى وعيسى وسليمان عليهم السلام وأتباؤهم مسلمون. فكل ما سبق يدل على أن الإسلام هو الدين الوحيد من لدن سيدنا آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب الكلام يدل على شنو؟ ما الإسلام هو الدين المافي دين غيره ويتبنى على أساس بتاع توحيد الله عز وجل، معناه أن اليهود الدين بتاعهم فاسد لأنه ما عبدوا غير الله، والنصارى الدين بتاعهم فاسد. أما ما بينتموا إلى الدين المجوس الثاني ده كمان يعني أمرهم واضح في نصوص الكتاب والسنة. السؤال رقم 3، سمعنا ممن دخل في الدين الإسلامي أنه انبهر به، فأي شيء انبهر الإسلام؟ الإسلام الأقولة. فبأي شيء انبهر الإسلام الأقولة وما أسباب هذا ذلك الانبهار؟ الشيخ علي جمعة قال أنه في ناس كانوا ما مسلمين، خواجات عندهم نضوج في العقل لكن ما بيعرفوا عن الإسلام أي شيء، لا من خشوا في الإسلام انبهروا انتهشوا مرة واحدة، لقوا معلومات ما كان في حسبانهم أنهم يلقوها. قال الشيخ خلاهم ينبهروا شنو؟ الدهشة دي جابها شنو؟ قال بهر جمال الإسلام الأقولة وانفتحت له القلوب بأخلاقياته السامية والهاجة. الإسلام دين بتاع أخلاق التي لا يملك غير المسلم إلا أن يحترمها إن لم ينجذب إليها بمجرد أن يراها سلوكا لأتباعه بعد أن كانت وحيا وتأديبا ربانيا. يعني قال غير المسلم كما خش في الإسلام كما انجذب له أقل حاجة قال بس يحترمها، لكن كونه قال أن الإسلام ما عنده قيمة ما عنده قال يكون شنو ما عنصف، مع أنك إذا من تعالى بتلقاه وحي من الله وتعذيب من الله تعذيب رباني. فالإسلام هو دين الرحمة ودين السلام ودين البر، البر الإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن حين لين جواد سمه له خلق حسن. حس المسلمين لو طبقوا الحديث ده بس فقط ما في أي مشكلة مع المسلم في العالم، لا تعمل سلاح ولا نعمل سلاح ولا تضربني ولا أضربك. المؤمن معناه شنو؟ حين لين. يا اخي احنا قلنا كده انت قلت كده كده انا شوف خلاص يا الله حين بس ما تبقى قاس مره واحده تجر ويجر تبتعوها وبتكسروها، ها تبقى هين لين بعدها شنو؟ جواد يجود بما عنده. خلاص يا الله خلينا عليكم شايف سمح يبقى شنو عنده؟ سمح سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا غدا، سمحا اذا اقتدى، يبقى شنو؟ زول عنده سهوله في المعامله. ها له خلق حسن هو المسلم. كم تبقينا المشاكل معهم؟ لا في أي مشاكل. قال فبالأخلاق الكريمة وبوفاء العهود وبصدق الحديث وبالإنصاف وبشهادة الحق قال بهر الإسلام أقول البشري. فيها الأشياء اللي خلت الجماعه لك شنو يا أخوانا بهروا مرة واحدة. عشان كده لما يجي شنو يا أخوانا يسلم ويجي القليل مسلم سكير خمير كذاب شرير، هاي يبقى شنو؟ ما مشكلة كبيرة. انت ما عملت ترد ترد الخشب في الإسلام درت ترده تقول له انت اهو المسلم ذاته كثير وخمير وإلى غير ذلك، يبقى لابد المسلم يأخذ نجمه يتحلى بأحسن يعني الحلية عشان يكون الغير يعني يقتدي بحلية هذا المسلم اللي بعرف الأقول. فدخلوا فيه أفواجا والحمد لله رب العالمين. طيب أخبرنا مولانا قال ولأن منهج الإسلام كان تطبيقا عمليا لأسماء الله الحسنى وراك سبب الأولاني. السبب الأولاني خلى القرى المسلمين ينبهروا لأنه شنو يا أخوانا؟ لقوا أن المسلم عنده أخلاق وكان وعد بيفي، كان في أحد وفيه، كان يتكلم بيصدق في حديثه، كان بيقى بينك وبينه في أي تعامل يكون في إنصاف، كان في شهادة، الشهادة بتاعته شهادة حق، هي اللي خلته شنو ينبهر. والسبب الثاني أن الإسلام بيطبق أسماء الله الحسنى. كيف تطبيقه؟ ليه استمع إلى هذا الكلام؟ تطبيق لأسماء الله الحسنى وللوحي الشريف المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مما كون المسلم الذي يسلو في الأرض من خلال ما ترسخ لديه من نموذج معرفين يتعامل فيه مع الكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلم البيكون أسماء الله الحسنى هو المسلم البيكون المجتمع البيصلة يكون يبقى خليفة لله عز وجل، وأن الناس تجشنو تأخذ بنفس المنهج بتاعه المعرفي عشان تعمل بمقتضى ما فيه. فأجاب المسلم بموجب عقيدته على سؤال على السؤال الكلي الأول، من أين نحن؟ نجاي من وين؟ الناس تعرف أنه عمره 20 سنة، وبتتأكد قطعا أنه قبل 50 سنة إنت ما في. يلا كنت وين؟ وقبل 200 سنة إنت أصلا متأكد أنك إنت ما في، كنت وين؟ شايف؟ أول حاجة من أين نحن؟ وهو سؤال متعلق بالماضي، ولكنه نشأ قال من حيرة الإنسان وجهله الحسي بنشأته، قال ومفتداه طبعا من الأسئلة. هو الكتاب ما قال لك شنو؟ لرد أهم شبه الخارج ولما شمل الداخل، لشبهة من الشبه بتاعت الخارج يا شيخ. في جدل موجود في الساعة عنده عشرات السنين، أما بقى مئات السنين بالنسبة للخواجات السبقوا قبل ذلك. أن الناس يقولوا أنه الناس دي كانوا وين وجو من وين والخلق منه ولا ما تخلقوا بشيء والخلق من وين ومحله وينه. ها الخواجات كده لا فين ما عارفين الحاصل شنو. المخبط بتاعه نعمل سيارة تطير لكن ما يقدر يتحصل لشغلانة دي، شنو العقل بتاعه ما بيجيب الجواب إلا تلم ما شنو مع الشرع، عشان كده الجواب ما يوجد إلا عند المسلمين بس فقط. نسمع الشيخ يقول نحن من وين جاي من وين. ها قال أنه من حيرة، يعني ولكنه نشأ السؤال ده من حيرة الإنسان وجهله الحسي بنشأته، ما عاد أنه نشأ كيف، ومبتداه كالطفل الصغير يسأل من أين أتيته، إنه شنو لم يتذكر يوم ولادته ولم تكن عنده القدرة على ذلك. قال تعالى هو ما بيتذكر يوم ولادته لكن أصبح شنو ما بيعرف. المسلمين بنعرف الجواب وين يهودنا في القرآن، ما أشهدتم خلق السماوات والخلق السماوات والأرض، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض والأرض وما كنت متخذ المدلين عضدا وما كنت ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المدلين عضدا. يعني الله قال لا من خلقت السماء وخلقت الأرض ما وريت الناس، أنت ما كنت حاضرين، ولا خلق أنفسهم إنت الله خلقك، لكن بس يوم خلقك ما أشهدك على الكلام ده، إنت ما في ما وروك الله ما وراك ساعة خلق السماء والأرض، وراك ساعة خلقك ولا خلق أنفسهم برضو. بس جزات أنا شو الخواجة بيسأل يقول ولكن كيف دي انت هذه لها ولا خلق أنفسهم. أنا قال وما كنت متخذ المدلين عضدا، الناس اللي انضلوا ربنا ما بيجعلهم عضد بمعنى شنو يتقوى بهم، أنه ما بيتقوى بها غيره. فأجاب المسلم بناء على إيمانه ها أن الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وهو خالق كل شيء، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. شايف من وين جينا؟ ما بتعرف نوريك أنه جينا من وين. ده لغير المسلمين يعمل طيارة تطير في السماء لكن ما بيعرف بدايته جاب من وين، مرق من البحر ولا من الشجر ما بيعرف. والمسلم يؤمن بالتوحيد، ليس فقط توحيد شنو توحيد الإله، بل توحيد شمل كل شيء في بنائه العقائدي. يعني مش كون الله سبحانه وتعالى واحد سبحانه فقط، لا التوحيد انت الله سبحانه وتعالى بدون شنو يا أخوانا بالدليل حتى الحسي، القمر تدل على الله، السماء تدل عليه، والأرض تدل عليه، والمخلوقات تدل عليه. قال الإمام بتاع الإمام الإنسان المؤمن في قال بنائه العقائدي البنية بتاعتك العقدية. قال شنو؟ فنبيه صلى الله عليه وسلم أول حاجة واحد لأنه خاتم الرسل، قال تعالى ما كان محمد أبا أهل من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ده ربنا ورانا لأنه شنو هو خلاص ما في عباده. والكلام ده يذكرنا يا أخوانا عشان تعرفوا ما تستغربوا كون واحد مسلم تكون عنده دعوة باطلة وألقى يلقوا عداء. حس الآن أحمد ميرزا الغادياني الزهر في أحد الاستعمار في الهند، حس الآن الأيام دي عنده حيلما ما عاد في العالم. قال شنو؟ واحد خليفة بتاع الرابي قال هو عيسى ابن مريم، وقال ما في دليل لا في القرآن ولا في غيره يدل على أنه عيسى شنو؟ جسد، هو روح بس فقط. والله قال روح، والروح دي بتجي تحل في واحد، ولقى الباب الآلاف حصة ضجة موجودة في العالم، خاتن في قنوات عربية وغير عربية، وبابهم للمناقشة مفتوح حصة الآن موجودين الآن. زي جنجويت الزهر هنا في السودان قال لي وشنو؟ قال عيسى ابن مريم. واحد عمي قال لي انت بتقول عيسى؟ قال اي عيسى. قال اسمع عندك ابو؟ قال اي عندي ابو. قال ما عنده ابو؟ يقول ما عنده زنا انت. قال انت ابو؟ قال لي عيسى ما عنده ابو. سكت. هذا ثور ساكت ما يعرف اي حاجه. هسه الضجة موجودة هسه الآن في الإعلام. زول زهر قال له عيسى. هسه الآن هسه الآن هسه هسه كان التردد شلنا من واحد أخونا هسه التردد يمكن ما رميناه وقعد معنا، بس هسه تخش فيه طوال يديك القناة موجودة. ودي محاضراتهم شغالين وباهم للحوار مفتوح وتخش مباشر طوالي. يلا الناس هم بيعملوا، لكن احنا شاهدنا شنو؟ احنا شاهدنا من هذا الكلام شنو؟ شاهدنا بكونه ما تستغرب انه كونه مسلم فضال وأدل الناس. هو اللي بيجي يقول عيسى ابن مريم في ذول يسمع عليه ولا من يتبع بالالاف. تعرف شنو؟ ما تستغرب. قبل 4 سنوات في التواصل ظهرت امراه قالت شنو؟ نبيه. فاهمه كده؟ قالت نبيه. قال لها مسلمه؟ قالت هي مسلمه. لكن الله قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ما قال والنبيات دي النبيات. والخواجة عملها حماية وعملها ضجة. ليش له؟ عشان يحدث زعزعة بين الأوساط المسلمين. ده كل ما في الأمر. عشان كده ما تستغرب من أي حاجة تقال. عشان كده نعرفنا شنو يا أخونا أنه الجواب جاء. أيوة ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شنو يا أخونا؟ وكتابه واحد، ولذلك حفظه من التحريف والتخريف. لا محرف ولا فيه خرافة. الخرافة كون الشيء يذكر الشيء والشيء ما عنده وجود كله كله. ها فكيف يجرى باختراع خرافة؟ وجعله واحدا لا تعدد له. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظنا. القرآن واحد والأمة شنو؟ واحدة. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والقبلة واحدة. قال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والرسالة واحدة عبر الزمان. قال سبحانه من جهة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل وفي هذا. هذا شاهد يا شيخ. القبار سيدنا إبراهيم شنو؟ إسلام. وفي هذا في زمانكم ده شنو؟ إسلام. بس يهود المقصود أها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والتوحيد بهذا المعنى الذي اشتمل على الأشياء والأشخاص وتعدى الزمان. قال والمكان لابد قال أن يؤثر في عقل المسلم. التوحيد شنو يا أخوانا؟ حتى داري قال مش بيعتبر المسلم بس في وحدانية الله سبحانه وتعالى فقط. الوحدانية ما صفة واحدة من الصفات. يلا في صفات ثانية ولا ما في؟ إذا في صفات ثانية الصفة بتاعت القدرة تحتها الصفة بتاعت الخالقية، والصفة بتاعت الخالقية هي اللي بتعطي شنو يا اخوانا؟ انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء وخلق الاشخاص وخلق الازمان وخلق شنو المكان. قال لابد تؤثر في عقل المسلم المعاصر وان يكون شنو اساسا لفهمه للحياة ولتعامله مع الكون خاصة الانسان. الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تعمره وعشان تتعامل مع الناس. والمسلم يؤمن بأن الله لم يدع الأخلاق الخلق بلا تكليف. جبله ما بيعرف من وين هنا وريناه من وين. ما بعد ما يعرف نفسه وين ما يقول أنه الله خلقه ساكت أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا. داري يوريك لأنه ربنا خلقه وجعل له شنو تكليف. فهناك شرائع وكتب ووحي. قال سبحانه وتعالى لكل أمة منكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اي امة من الامم ربنا جعل لها الشريعة ومنهجها عشان كده اختلفت الشرائع والمناهج. ولكنه جعل الاسلام هذا اسم الديانة التي رضاها عبر التاريخ، ما في اسم إلا هو، من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز وجل: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا، شاهدوا في رديت لكم الإسلام دينا. وقضية التحليف قال: تجب أو ينبغي أن يعني تجيب أو ينبغي أن تجيب على السؤال الثاني: ماذا نفعل هنا؟ أو قبل قال شنو؟ من وين جينا؟ وجابنا منه؟ وبنسوي شنو في الدنيا؟ أنا ما أقع عليك، نحن جينا من وين؟ وجابنا منه؟ وهسه قاعدين منتظرين شنو هسه؟ قال القضية بتاعت شنو يا أخوانا؟ كون الإنسان مكلف هي اللي بتجيب بلسان حالة يكون الجواب لهذا الكلام، أو ينبغي أن تجيب على السؤال الثاني: ماذا نفعل هنا؟ قال: وأسس هذا التكليف قال ثلاثة. كون الإنسان مكلف ينبني على القواعد الثلاثة دي. أولها قال: عبادة الله، تلك العبادة التي يجب أن تنشأ إنسان شنو يا شيخ؟ إنسان العمارة بيعمر الوطى والحضارة، يجعلها شنو؟ من البداء وتبقى حضر. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شاهد ربنا ما خلقك عشان تشتغل له حاجة، عبادة بس بتاعته فقط، دي هي الأساس الأولاني. وثانيها شنو قال؟ عمارة الأرض، وذلك قال بنشاط التعمير والامتناع عن نشاط التدمير، تعمرها ما تخربها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها يوم أنا استعمركم. الله طلب منكم شنو يا أخوانا؟ تعمروها، لكن مش قصدي أن تبنوا شوية شنو؟ عمارة، تعمروها بشنو؟ عمارة الأرض بالدين. وبعد كمان التوابع الثانية تجي شنو يا أخوانا؟ تابعة للدين. وقال سبحانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثي اللي هو شنو؟ الفساد. ولا تعثوا ما تفسدوا في الأرض مفسدين، حال مصدر شنو يا أخوانا؟ لفظي. وثالثها قال: تزكية النفس، دي هي الأسس الثلاثة اللي انبنى عليها التكليف، هي اللي ينبغي أن تجيب المسألة بتاعت أنه نحن هنا ليشنو؟ نحن هنا ليشنو؟ أقول له لعبادة الله سبحانه وتعالى. واقع لنا؟ نحن ليشنو؟ لعمارة العارف، عشان كده قعدنا هنا ده. نحن هنا ليشنو يا شيخ؟ عشان نزكي النفس دي. هسه عرفنا يا أخوانا الأسئلة الثلاثة؟ من وين جينا؟ عرفنا أنه ربنا هو اللي خلقنا. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا كان قلنا ليشنو؟ عشان يكون يفضلنا ويميزنا على بقية المخلوقات، وفضلنا ولا كثير من خلقنا تفضيلا. وليشنو؟ عشان أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى، وعشان أنت تقدر شنو تأمل هذه الأرض، ها وبعد لك ربنا يجعلك شنو تزكي هذه النفس، ده تطبيق لشريعة الله سبحانه وتعالى كامل. وثالثها تزكية النفس. قال الزمن قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. دي أساس في علم التصوف يا أخوانا الآية دي. لأن العلم كله بتاع التصوف بيلي في شنو يا أخوانا؟ النفس. ما لا في اليدين ولا في الكرعين ولا في الرأس، بس في التزكية بتاعت النفس. عشان كده يسمى بعلم التزكية. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زلت دساها بمعنى شنو؟ يعني خباها وضيعها في الباطل. دسها المفسر بيقول أصلها دسسها، لقد شنو دسها فيها الإدغام. ويؤمن المسلم أيضا أن هناك يوما آخر للحساب، الثواب أو الإغاب للحساب. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الإيمان يؤثر في سلوك المؤمن بالإحجام والإقدام. ده الإيمان بيوم القيامة خليك شنو يا أخوانا؟ تحجم عن حاجة ما بتسويها، الكعبة اللي الله بيحاسبك عليها، وتغضم لهاجة ولو إنت ما دايرة تقدر تلقيك كوا، عشان إنت داير شنو مرضات الله سبحانه وتعالى. وتراه يغضم على شيء فيه مشقة زي الصيام ده مثلا، أو فوات لذة إذا رأى أن ذلك يقربه من الجنة، شايف؟ ويرتب عليه الثواب. ويترتب عليه الثواب. وتراه يمتنع من شيء فيه لذة ويحجم عنه. شيء فيه لذة في الشراب أو اللذة النفسية الإنسان يمتنع منه لأنه يراه يقرب إلى النار. وهذا مرتبط بقضية الإيمان بالله والإيمان بالتكليف، ويؤثر هذا الإيمان أيضا على الحياة، ويجب أن يؤثر عنها بصورة إيجابية، وإلا تحول الخوف والرجاء أسبابا قال لإعاقة الحياة. كان أفهم ما أكس فوقه صورة إيجابية، ما بيأكس فوقه صورة أكثر إيجابية، تخلي شنو الحياة تتعوق ما تصير. وفي الحقيقة إن الله شرعها لحماية الحياة ولدفعها، فإنها كانت تصرف فإن كانت تصرف فإذا كانت تصرفاتنا قد حولتها إلى عائق الحياة كان ذلك ضد مقصود الشرع الشريف. إذا لابد أن تكون تصرفاتنا كلها على وفق الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجله، بمعنى على وفق الشريعة. هذه الأسئلة الثلاثة الكبرى أنشأت مجموعة من المكونات العقلية التي أسست شخصية المسلم، والتي نرجو أن يعود إليها المسلم على وجهها التي أنزلها الله من أجله، وأن يفهموا مراد الله من وحيه. عرفناها الثلاثة يا أخوانا. ويؤمن المسلم قال بالمطلق، لأنه آمن بالله لا نهائي ولا محدود، لأنه آمن بالله لا نهائي ولا محدود. قال بأن الله لا نهائي ولا محدود. قال المؤمن الواجب عليه أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قبل قال ما الوحدانية براه، في شنو في أشياء تانية؟ قال وما تؤمن شنو إيمان مطلق. مطلق شنو؟ بجميع ما ورد في الشرع، لأنك ما بتقدر تعرفه. وتعلم أنه يعني الله سبحانه وتعالى شنو أخوانا بلا الإيمان به بلا نهاية، مش لحد كذا أو لغاية كذا، لا لا ولا بلا حد. الإيمان بالله سبحانه وتعالى مطلق، أي شيء أخبر به تؤمن به، أي شيء ورد به الشرع تؤمن به. والإيمان بالله نهائي ولا محدود قال أتى من إيمانه. الإيمان بأن الله لا نهائي ولا محدود، يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى ما إيمان شنو محدود. النهاية والمحدود وما رجع لله. أي ما الإيمان لما يرجع لي الله ما نبي يقصد شنو؟ البيؤمن بالله سبحانه وتعالى ما يجعل الإيمان بالله عز وجل إيمان محدود. إيمان محدود نؤمن بالوحدانية دون القدرة، ولا نؤمن بالقدرة دون الوحدانية. هذا من نهاية. وكم قلنا المحدود بيقصد بيه أن الله سبحانه وتعالى ما دخل في أبحاث العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى ما يوصف بالحد، ما يوصف بالقاية، ما يوصف بالنهاية. هو شنو في وصف شخصية المسلم، في وصف شخصية المسلم. واضح لنا بأن الله شنو لا نهائي ولا محدود، النهاية والحد ما تجي في عقلك. هو في ذاته ما عنده نهاية، وفيه ما عنده عقل، ما بيوصف شنو لا بالنهاية لا بالحد لا بالغاية. كان احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا له نهاية أو جعلنا له غاية، شنو ما في ذهننا هنا. والمسلم يؤمن بشنو؟ يؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان المطلق. بالنهاية شنو يقول؟ آمنت بكذا وكذا وكذا دون كذا وكذا. ما قال ما يكفي في التوحيد، ما بالمطلق قال لك ولا ما وقع لنا. أيوة لا نهائي ولا محدود. والإيمان باللا نهائي ولا محدود أتى من إيمانه بأسمائه وصفاته. شايف الإيمان المطلق ده اللي انت جعلت الله سبحانه وتعالى الإيمان به، ما عنده حد ما عنده نهاية، جاء نتيجة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن والسنة تمثل الهيكل بتاع شنو التربوي. كيف المسلم يتربى؟ المسلم قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دي الأساس يا أخوانا في أسماء الله تبارك وتعالى. والأسماء التي وصف الله بها نفسه في كتابه أكثر من 150 اسما. كما عنده إشكالية أهل العلم في أن الأسماء بتاعت الله سبحانه وتعالى وردت في الحديث النبوي الله الرحمن الرحيم الملك، ده هل التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرواة لأن السرد من قبل الراوي. طيب الراوي من وين جابها؟ قال لها من أن ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب قال إن لله تسعة وتسعون اسماء. قال طيب بعض في القرآن قال الأسماء دي وشنو؟ قال أدرجت في الحديث غول قدغيل. أن الرواية المعروفة عندنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. أن الدرجة شنو؟ من قبل الراوي. وقيل أنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سواء كانت من قبل الراوي أو من قبل النبي عليه الصلاة والسلام هي شنو يا أخوانا؟ ما وارد في نفس القرآن وارد في رأس السنة النبوية. طيب حسنا إحنا أسماء الله الحسنى هنا جايبها لشنو؟ داري وريك أنه أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى تجعل هو الأساس والهيكل في تربية النفس. يعني ربنا سبحانه وتعالى اسم العفو، إنت قال تنتصل الاسم ده تبقى تعفو. ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور، إنت برك تبقى زي ده تبقى شنو؟ تغفر عن الزول اللي ظلمك. ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم، تبقى عندك الكرم. داري وريك لأنه أساس شخصية المسلم كلها بتجل حكرة هذا في شنو؟ في أسماء الله سبحانه وتعالى التي وصف الله بها نفسه في كتابه أكثر من 150 اسما، وفي السنة تزيد على 160 اسما، ومجموعها 220 اسما بعد حذف المكرر. وهذه الأسماء والصفات يمكن قال تقسيمها إلى صفات جمال. شوف الشيخ أشار لمسائل توحيدية، الرحمن والرحيم دي اسمها صفات الجمال، والعفو والغفور دي كلها من صفات الجمال. كيف نعمل؟ أنا أوضح العبارة. أيوة استفادة أخوانا، سبق لنا الكلام ده في التفسير كثير. أسماء الله سبحانه وتعالى في أسماء أسماء بتاعت الجمال، وفي أسماء بتاعت الجلال. فهو الجميل والجليل والولي والذاء والطاهر القدوس والرب العلي. صفات الجمال وصفات الجلال مع الفرق بيناتهم شنو؟ يعني كون تصف الله سبحانه وتعالى بأنه العفو والبيعفو، هو الرحيم، هو اللطيف، هو الكريم، هو المعطي، دي اسمها صفات بتاعت الجمال. أي اسم يتضمن حاجة ربنا سبحانه وتعالى يفيد بها على عباد الصالحين. أما بتاعت الجلال يتضمن معنى أن ربنا بيعاقب المخالفين، القهار، الجبار، المنتقم، القوي، الشديد المحال. اسمها شنو يا أخوانا؟ اسمها صفات بتاعت الجلال. وعندنا تقسيم من حيث الجمال ومن حيث الجلال. ومن حيث صفات الذات وصفات الأفعال يا أخوانا إنه كثير في التوحيد. صفات الذات يوصف الله سبحانه وتعالى بها، ولكن لا يوصف بشيء بجدها. وصفاته يعني شنو؟ الأفعال يوصف بها ويوصف بجدها. طيب ممكن صفات بتاعت الجمال والجلال اللي تخش بشنو؟ حسة صفة بتاعت العفو، وصفة بتاعت العفو، وصفة المغفرة، وصفة كلهم يرجعوا شنو؟ تنقسم إلى صفات بتاعت الجلال وصفات بتاعت الجمال. يعني الصفة إذن من صفات الذات ومن صفات الأفعال، ممكن نطلع منها صفات الجلال وممكن نطلع منها صفات الجمال. ومعظم صفات بتاعت الجلال والجمال كلها تندرج تحت شنو يا أخوانا؟ صفات القدرة والإرادة. والمسائل معروفة سبق لنا دراستها كثير. واضح يا شيخ موسى؟ نعم. يلا عرفنا. قال حسي الشيخ قال شنو صفات الجمال؟ قال كالرحمن والرحيم والعفو والغفور. وصفات الجلال كالمنتقم والجبار والشديد المحال. وصفات الكمال قال كالأول والآخر والظاهر والباطن. قال وكل ما يوصف به الله كل شنو يا أخوانا؟ أي وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى كمان شنو يدل قال على كمال الله عز وجل. والمؤمن قال يتخلق بصفات الجمال ولا يتخلق قال بصفات الجلال. شخصية المسلم بتقوم شنو؟ على الهيكل الذي ذاته، هيكل شنو؟ على الأسماء والصفات. تبي ربنا عنده صفات الجمال وعنده صفات الجلال، تاخذ منها يا ده الجمال كأخذت بتاعت الجلال ليك بتبقى شنو؟ حجاج بن يوسف. عرفت ولا يا ريزا؟ كده زي ده. إذا أي واحد من الناس زي ما بيقولوا في الإسلام بتاع التصوف ربنا بيتجلى له باسم من أسماء، وبعد ذلك كمان ربنا بيجعل الأمر يتم كذلك. قال كالمنتقم والجبار والشديد، دي كلها زي ده. إذا المسلم بيتخلق بصفات الجلال بل يتعلق بها فيعفو ويصفح ويمسك نفسه عند القدر. قال تعالى ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، ما يخليكم تسووا شنعان قوم بقودكم لناس على أن لا تعدلوا. بغض الواحد كافر ما يخليك أنك شنو ما تعدل، بل هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا. الشاهد في شنو؟ فعفوا واصفحوا، دي الصفات اللي ربنا مطالبنا بها حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حسوا ما تقدموا لأنفسكم، دي كلها من صفات شنو؟ الجمال. والمؤمن يرى أن الإنسان مكرم وأنه ليس مجرد جزء من الكون. دي برضا حياة المسلم لابد أن تتكون على ذلك. يعني المسلم لابد أن يدرك أنك شنو؟ ما تجعل نفسك أنك إنت والعودة دي كل واحد، لا لا، تجعل نفسك أنك إنت شنو مميز على بقية الكون ده كله، لأن ربنا سبحانه وتعالى فضلك عليه بقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان كائن فريد في هذا الكون لأنه حامل للأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي التكاليف الشرعية كلها على ربنا ولزم بها شنو إبعاده. ويرى المؤمن أن الإنسان سيد في هذا الكون فيصير في عبادة الله سير السيد، تجعل نفسك شنو مميز وليس سير الجمادات. الجمادات دي شنو يا أخوانا؟ ما بتحرك وما بتعمل أي حاجة، بل إنما تصدق وتسوي، لكن ما بتسوي إلا يسوي بها. وسخر السيد سير السيد يعني السيد معناتها عنده شنو؟ عنده الرأي وعنده الوعي، والجمادات ما عندها الرأي وما عندها الوعي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. الآية اللي رد بها من يا أخوانا سورة الجاثية، رد بها الإمام الواقدي على نصراني. دائما الناس اللي بيتحجموا على الإسلام زي الإنسان اللي بيقول أنه يعني عيسى أنه المذكور أنه روح ما في حاجة تدل على كذا، وبيقول المسلمين قالوا كذا. في الإسلام ما يعرف منه من مليون رقم ما يعرف ولا ثلاثة أرقام، وكيف يقدر يتناقش مع الإنسان اللي بيعرف الأرقام كلها؟ ما يقدر. الطبيب النصراني يعني قال لي الواقدي: انت يا اخي بتنكر كلام عيسى ساكت، لكن في القران ما فيما يدل على انه عيسى قال ابن الله. قال له: وين في القران بتاعه؟ قال: ربنا قال وروح منه. منه دي ما جزء منه، منه ولدك ما منك. قال: ايوه دي الايه يعني. في القران ما يعرف اي حاجه الا شنو؟ وروح منه. قال لي: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. قال: فاذا كان عيسى من الله كلهم ما في السماوات وما في الارض برضه من الله. النصراني اسلم قبله، يبقى هو عنده شريحه بس كده. وكيف يكفي بالدين؟ ما يكفي، انه بيعرف منه شنو الجزئيه المعينه دي. اذا المؤمن عنده هذا الاعتقاد، ويعتقد المؤمن ان للزمان والمكان والاشخاص والاحوال حرمه فيراعيها في التعامل معها فتراه يقدس ليلة القدر. الكلام ده فوق ورد يا أخوانا اللي الكلمات اللي بيقولوها للناس بحجة وزام ادعاء التوحيد. هذول انت ما تقدس لك شخص، انت كيف لكن تقدس زول؟ زول لك كيف تقدس؟ وحاجة كده تقدسها كيف؟ ما بيقدس إلا الله. قال لك منه؟ هو ما يعرف الجواب، والوردات ما يعرف الجواب. قال تقدس المقدس وترفع رفعنا وتضع الوضعنا. يعني زول بيجيب لك كلمة أن ظاهرها صح، يقول لك انت ليه؟ قال ما بتقدس يعني، انت ما قدست شخص والشخص ما بيقدسه؟ الأنبياء ما مقدسين؟ ما أشخاص؟ عشان كده شنو؟ الشريعة بتاعت الإسلام عندها شنو؟ أشياء قدست حتى الجمادات. المقدس القدس قدس الله، ما دام ما قدسته شريعة الله لمن تقدسه تقديسك منه تقديس منه لله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له إلى ربه. تقول قال تقدس لك شخص ايش؟ نقول له الشريعة قالت يقدسك، وبتحداك بس نفسي واحد تجيب من الشريعة انه يقول ما يقدس وما في. والشيء بتقول الشريعة براء وانت قال أن المؤمن يعتقد أن للزمان والمكان والأشخاص والأحوال حرمة. قال أيام بتعدنا بذاتها للنبوغة. قال فيراعيها واجب عليك تراعيها في التعامل معها. فتراه قال يقدس ليلة القدر. مقدسة لا مقدسة. هاول وتتحرى ليش تحروا ليلة القدر عشان تعمل فوقها. قال أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه إن أنزلناه في ليلة مباركة. ها ويقدس الكعبة. ها وتقبلوها كمان. ليش نو؟ ها إن أول بيت ودى للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيبك بالكعبة وأطيب لي حكي. ليش نو يا أخوانا ده التعجب أن الحكي ليش نو تبقى منصوبة كلمة أطيبة. ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. الكعبة في مكانة هذا المؤمن آخر منها. ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا. ويقدس المصحف. قال تعالى لا يمسه إلا المتحرر. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا النموذج المعرفي ينبغي أن يكون منطلقا للتقويم كالإتدار التقويم ومعيار يبقى ميزانا لقبول ما هنالك من أفكار البشر. كونك إتدار تجعل الأفكار تحت البشر تقبلها ولا ما تقبلها لابد تخطها شنو على النموذج الجعل الحيكلة بتاعته مبنية على أسماء الله الحسنى وهي منقسمة إلى أسماء اللي هي شنو بتاعت الجمال والجلال. وإنك إنت تتحلى بالجمال دون الجلال كلها شنو. قال المعرفة تجي عبر هذا الكلام شايف ما هنالك أفكار البشر وتوجيهاتهم و